السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة، أي ندرس الحديث من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وراضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو أننا نريد أن نصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، إذ أمرنا بذلك ورغبنا فيه وحثنا عليه، إذ قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحسبنا أن الله تعالى هو عظم شأنه وجل جلاله، وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا إذن؟ إذ قال تعالى من سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا كان الله جل جلاله يصلي على نبينا وملائكته كذلك، فكيف بنا نحن؟ فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فريضة كل مؤمن ومؤمنة، ولكن يطلب منا الإكثار منها في ليلة الجمعة ويومها، ويجب أيضا عند سماع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. وهكذا كلما ذكر بين أيدينا قلنا صلى الله عليه وسلم، للحديث الذي كررناه وعرفناه، وهو دعوة جبريل عليه السلام بأن الله يذل ويكسر أنف عبد يذكر عنده الرسول ولم يصلي عليه. رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. فلهذا اخترنا دراسة الحديث لنصلي على نبينا عددا من الصلوات في هذه الساعة وفيما بعدها. وها نحن ما زلنا مع المناقب، تقدمت مناقب المهاجرين، وها نحن في مناقب الأنصار. والمراد من المهاجرين الذين هاجروا بلادهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا ديارهم وأموالهم والتحقوا برسول الله لينصروه وليقفوا دونه يقاتلون عنه ويدفعون، هؤلاء المهاجرون. وأما الأنصار فهم الذين كانوا في هذه المدينة قبل مجيء رسول الله إليها، وهم قبيلتان بنو الأوس والخزرج. ولما جاء رسول الله والمسلمون نصروا رسول الله والمؤمنين، فلهذا سموا بالأنصار، جمع ناصر أو نصير، نصير وأنصار. فهيا نسمع ما روى البخاري عن فضل هؤلاء الأنصار وكراماتهم عند الله. قال الشيخ: باب حب الأنصار من الإيمان. باب حب الأنصار من الإيمان، من لم يحب أنصار رسول الله والله ما هو بمؤمن. حبهم ينتج، حب الأنصار ينتج عن الإيمان، فمن كان يحبهم كان مؤمنا، ومن كان يبغضهم كان منافقا. باب حب الأنصار من الإيمان، جزء من جزء الإيمان. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. ماذا نزيد عن من هذا؟ يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من يقول الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فمثل هذا الحديث ينبغي أن يحفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. والإبغاض البغض الكره وعدم الرضا. فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. لو كان بيننا أنصاري أو أنصار لعلمنا أنه يجب علينا حبهم، يجب أن نحبهم، لأن حبهم من الإيمان، ونحاول ونبذل الجهد في أن لا نبغض أحد منهم. ولما انقطعوا وانقرضوا فيبقى حبهم في قلوبنا، فيما لو وجدوا بيننا لكنا نحبهم ولا نبغضهم. ولنا أن نقول أيضا: كل من نصر رسول الله في سنته في دينه في أمته يطلق عليه أنصاري، وهو من الأنصار، لأن هذا الشرف لا لكونه قبيلة أوس أو الخزرج، هذا الشرف فازوا به لنصرتهم لرسول الله ودينه وملته. فمن وفق لنصرة رسول الله في دينه وسنته وأمته كان من الأنصار والله. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبير عن أنس ابن مالك رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، أي علامة أنك مؤمن وجود حب الأنصار في قلبك. آية أنك مؤمن هو أنك تحب الأنصار، علامة بارزة قوية ظاهرة، وهي من أحب الأنصار كان المؤمن، ومن أبغضهم كان المنافق. إذ قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان أي علامة الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، آية بغض، آية النفاق بغض الأنصار. هنا آيتان، الأولى آية الحب والثانية آية البغض. آية الإيمان حب الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار. كيف نعرف فلانا منافقا؟ إذا علمنا أنه يبغض الأنصار. فهذه كلها كرامات، مناقب للأنصار رضوان الله عليهم بسبب نصرتهم لرسول الله لما نزل بديارهم، ونصرة أصحابه المهاجرين، ونصرة دين الله، والوقوف دون أعداء الله حتى استشهدوا وماتوا، ومن بقي منهم وما يبقى الكل، هذه كراماتهم يقررها رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية الإيمان حب الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار. لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. ومرة ثانية: إذا وجدنا من ينصر رسول الله في أمته، في ملته، في سنته، ويقف يقاتل ويجاهد ويدافع، إلا أطلقنا عليه اسم الأنصاري. إذ الأنصاري هو الناصر لرسول الله ولدين الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ بعد هذا: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم أحب الناس إلي. قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم أحب الناس إلي. ومن يحبه رسول الله تبغضه أنت؟ تتنافى إذن وتتنافى مع إيمانك. إذن يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم أحب الناس إلي. أنتم أيها الأنصار أحب الناس إلي. وقال الشيخ: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والأطفال والصبيان مقبلين، كانوا في وليمة عرس ورأهم عائدين. قال: حسبت أنه قال من عرس، وهو الواقع، رآهم مقبلين الأطفال والنساء من عرس مقبلين. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثل أو ممثل، لما رآهم نساء وأطفال قام ممثلا أو متمثلا في القيام، قام لهم فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. فقالها ثلاث مرات. الأنصار بعض نسائهم وأطفالهم كانوا في عرس وجاءوا مقبلين والرسول يشاهد، لما قربوا منه وقف لهم قائما وقال: ماذا؟ اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي 3 مرات بعد هذه المنقبة. في أطفال وعجائز كنا في وليمة ولكن أنصار ما إنهم حتى تمثل قائما لهم، ثم قال ماذا؟ اللهم أي يا الله أنتم من أحب الناس إلي، كان اللهم اشهد بأنهم أحب الناس إلي. الآن هيا نحب الأنصار، وقد بينت لكم إذا رأينا من ينصر رسول الله في ملته في أمته في سنته في شريعته أطلقوا عليه اسم الأنصار ولا تخافوا، لأن القضية ما هي قضية أوس ولا خزرج، قضية أنهم احتضنوا رسول الله يدفعون عنه واحتضنوا ملته ودعوته وقاموا بها. وقال الشيخ حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن كثير قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني هشام ابن زيد قال أي هشام سمعت أنس بن مالك، هذا عرفتموه خادم رسول الله وهبته أمه وهو طفل ليخدم رسول الله فخدمه 10 سنين. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال جاءت امرأة من الأنصار، جاءت امرأة من الأنصار أنصارية غير مهاجرة، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي أي طفل صغير، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بادرها بكلام ليخفف عنها ما من شأن أن يقع للمرأة من الحياء، فهو افتتح الحديث معها بكلام كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي، والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي، مرأة مع طفلها صغير من الأنصار جاءت فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيل عنها ذاك الاحتشام والحياة، هي جاءت تسأل عن دينها. ثم قال ماذا قال؟ والذي نفسي بيده، من هو الذي نفس محمد بيده؟ الله جل جلاله. هذه كانت عائشة أم المؤمنين تسميها يمين رسول الله، يمين رسول الله، وقل من يستعملها منا، والذي نفس محمد بيده، لأنك إذا قلت والذي نفسي بيده ما تستطيع أن تكذب أبدا، ولا أن تقول باطلا، ولا أن تفرط أو تؤذي، وأنت تعرف أن نفسك بيد الله، إن شاء قبضها فمت، وإن شاء أبقاها أو أرسلها فحييتها. ماذا قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم؟ والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي، قالها مرتين إنكم أحب الناس إلي. واجه بهذا ماذا؟ امرأة، ما قاله للرجال، لمرأة مع طفلها وجاءت تسأل عن حاجتها. قال الشيخ باب أتباع الأنصار، الأنصار لهم أتباع، فهل يدخلون معهم في هذا الفضل أو لا يدخلون؟ لنستمع. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمر سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم قالت الأنصار يا رسول الله، الأنصار قالوا يا رسول الله لكل نبي أتباع من الأنبياء، قطعا كل نبي له أتباع آمنوا به واتبعوه في ملته، وإنا قد اتبعناك وإنا نحن أي الأنصار قد اتبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. فادعوا الله يا رسول الله أن يجعل أتباعنا منا، أي في هذه الفضيلة، أتباعهم الذين يأتون بعدهم، اجعل أتباعنا منا. فدعا به أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمي ذلك إلى ابن أبي ليلى فقال فلا قد زعم ذلك زيد. مرة ثانية يقول قالت الأنصار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي أتباع وإنا قد اتبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. فدعا به أي بذلك الذي طلبوه، فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى من حيث الحديث يعني، فقال قد زعم ذلك زيد أي أن الرسول قال ودعا لهم، وهو كذلك، لأن زعم لا تطلق دائما على كذب، بل تطلق على أنه قال وهو صادق. وقال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار قالت الأنصار إن لكل قوم أتباعا وإنا قد اتبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أتباعهم منهم، اللهم اجعل أتباعهم منهم. قال عمر فذكرته لابن أبي ليلى قال قد زعم ذاك زيد، قال شعبة أظنه زيد بن أرقم رضي الله عنه. الرواية الثانية فيها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أتباعهم منهم، واستجاب الله لرسوله، هيا نكن من أتباعهم في العقيدة في السلوك في العطاء في البذل في كل حياتهم نصبح منهم، لأننا أتباعهم. هم قالوا يا رسول الله اجعل أتباعنا منا، ما تنقطع فضائلنا بموتنا فقط، بل وأولادنا وأحفادنا ومن يأتس بنا يكون منا جميعا. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله باب فضل دور الأنصار، باب فضل دور الأنصار. والدور جمع دار، دور الأنصار ديارهم لها مزية ولها فضل. ولنستمع إلى الرسول ماذا يقول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أبي أسيد رضي الله عنه قال ماذا قال؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث ابن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. قال ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. لما أخر قبيلتهم أو دارهم قال فضلهم علينا. نستمع ما يحدث في هذا. مرة ثانية سمع أنس بن مالك رسول الله يقول ماذا يقول؟ يقول خير دور الأنصار، والمعنى دور الدار بمعنى القبيلة، خير دور الأنصار بنو النجار، هذه جماعة منهم، ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة، وفي كل دوء الأنصار خير. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل دوء الأنصار كذا وكذا، ثم قال وفي كل دوء الأنصار خير. سعد رضي الله عنه بن عبادة من سادات الأنصار وأئمتهم، قال متألما ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا الذين ذكرهم قبلنا، فضلهم علينا وهم بنو النجار وبنو عبد الأشهل بنو الحارث بنو الخزرج ثم بنو ساعدة. رأى أن النبي لما أخرهم أنه فضل عنهم غيرهم، هكذا فهم سعد. فقيل قد فضلكم على كثير، وقال عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا قتادة سمعت أنسا قال أبو سيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال سعد بن عبادة، وقال حدثنا سعد بن حفص الطلحة حدثنا شيبان عن يحيى قال أبو سلمة أخبرني أبو سيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار، أو قال خير دوء الأنصار بنو النجار وبنو عبد الأشهل وبنو الحارثة وبنو ساعدة. وقال حدثنا خالد بن محمد حدثنا سليمان قال حدثني عمر بن يحيى عن ابن عباس عن عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم بني عبد الأشهل ثم دار بني الحارثة ثم بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو سيد ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا؟ فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خير دوء الأنصار فجعلنا آخرا، فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار، وقطع عنه الكلام. يكفيكم أنكم من الخيار، أليس بها بكافي؟ فسعد رضي الله عنه ما اطمأنت نفسه كيف يؤخر قبيلته، مع أن الرسول قال أولم يكفيك ألم يحسبك أن تكون من خير الناس. قال فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا آخرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوليس بحسبكم أن يكفيكم أن تكونوا من الخيار؟ ما هناك حاجة للتقديم والتأخير، أنتم من أهل الخير. وهذه منقوبة لعامة الأنصار. ثم قال الشيخ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. علم الرسول بعلم الله أنها سيبتلون أنهم سيبتلون في المستقبل، فطلب إليهم أن يصبروا ويكفيهم أن يلقوا رسول الله على الحوض، أي اصبروا طول الحياة إلى أن تموتوا وإلى أن تلقون رسول الله عند الحوض. يريد الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة فصل القضاء يوم القيامة، إذ الخليقة كلها في أشد الظمأ والعطش، وليس هناك إلا هذا الحوض، وهو حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشرب منه إلا مؤمن به متبع له صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا الحديث، أي اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تستعملني كما استعملت فلانا وفلانا، ألا تستعملني أميرا أو جابيا للزكاة، ألا توظفني في وظائف الدولة، هذا معناه، ألا تستعملني كما استعملت فلان وفلان. قال ستلقون بعدي أثرة أو أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ووقع الذي أخبر به حرفيا، إذ ما حكم الأنصار منهم أحد، لا في العراق ولا في الشام ولا في غيرها، بل كان بنو هاشم المهاجرون هم الولاة وهم الحكام، والأنصار ما عين منهم أحد. وهذه آية النبوة المحمدية، كيف يخبر عن غيب ما حدث، فأعلمهم أن سيلقون ماذا، آثار، أي من يوثي نفسه عنهم ولا يقبلهم. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أي في ساحة عرصة القيامة. قالت العلماء ذي آية النبوة المحمدية، أخبر بشيء ما كان يقع، فلما توفي وتولى الحكم أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا في بني هاشم ثم في بني أمية، الأوس والخزرج ما استخلف منهم المؤمنون أحدا. قال ستلقون بعدي أثر، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وصبروا ووقفوا إلى جنب أئمة المسلمين يقاتلون معهم في سبيل الله. وقال الشيخ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني، فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض، نلتقي عند الحوض، فاصبروا حتى تلقوني وموعدنا فين، عند الحوض في عرصات القيامة. وفي هذا دليل قطعي على نبوته، وفيه أيضا تقرير أن الحوض اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء والمرسلين، وأنه خاص بأمته، وأن المؤمنين الصادقين يلقون رسولهم عند الحوض. وورد أن أناس يأتون إلى الحوض فيردون وتصفهم الملائكة فيقول أصحاب أنصار يقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيدفعون عن الحوض. وقال حدثنا عبد الله ابن محمد حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه إلى الوليد الأموي قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها، قال إما إذن فاصبروا حتى تلقوني إنه سيصيبكم بعدي أثرا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقتطع لهم من مال البحرين وحدهم، فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها، إذن فقالهم إما لا فاصبروا حتى تلقوني إنه سيصيبكم بعدي أثرا. وما زال الحديث عن الأنصار، جعلنا الله وإياكم من محبيهم وأتباعهم الصادقين. إذا هناك أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري قال: اعتمرنا بفضل الله والآن نريد أن نعتمر مرة ثانية عن أبينا. نعتمر، اعتمرنا بفضل الله تبارك وتعالى والآن نريد أن نعتمر مرة ثانية عن أبينا، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يجوز الإنسان أن يعتمر عن أبيه وزوجته؟ فأفيدنا جزاكم الله خير. السائل يقول: قد اعتمرنا عن أنفسنا وانتهت عمرتنا في رمضان، والآن نريد أن نعتمر عن ميت من موتانا كأبينا أو أمنا مثلا، فهل يجوز لنا ذلك؟ الجواب: لماذا لا يجوز؟ يجوز أن تعتمروا عن ميت مات، سواء كان أبا أو أما أو أخا أو عما، أنتم متصدقون عليه متبرعون فقط. الذي يعتمر الآن بعد انتهاء رمضان في شوال ويبقى في مكة هو متمتع، ويجب عليه الهدي يوم العيد أو أيام التشريق. من اعتمر الآن وأقام بمكة وما خرج منها وبقي فيها حتى جاء الحج فحج، فليعتبر نفسه متمتعا وهو كذلك، ويجب عليه هدي. وإن عجز صام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله. أما من اعتمر وعاد إلى دياره فليس عليه شيء، والعمرة صحيحة وجاء. نعم. السائل يسأل: هل صيام 6 من شوال يجب أن تكون متتابعة بعد الفطر مباشرة أو يجوز تفرقتها؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كان له كصيام الدهر، لأن 6 أيام والحسنة 10، الحسنة 10 أمثالها دائما، فست أيام اليوم 10 60 يوما، 6 أيام 60، 60 يوما، ورمضان 10 أشهر، الحسنة 10، شهر 10، فمن أتبع رمضان بصيام 6 أيام كان كمن صام السنة كلها، يسجل له أجر من صام عاما. مرة ثانية: أليست الحسنة 10 أمثالها دائما؟ اليوم 10 أيام، 6 أيام بكم إذن؟ 60 يوما، 60 يوما هي شهران وإلا لا؟ شهران في 6 أيام، وأين 10 أشهر؟ رمضان. أليس 30 يوما؟ إذن 10 أشهر، كل يوم بشهر 10 أشهر، فالشهران إلى 10 هي العام. هل 6 أيام متوالية يكون؟ نعم نعم، ما زلنا نقول، ما تستعجلوا. أقول: صيام 6 أيام من شوال هل يجب أن تتابع ما يفطر بينها؟ هل يجب أن تكون بعد عيد مباشرة؟ أو يجوز أن تصومها في شهر شوال؟ قدمت أخرت، صمت يوم وأفطرت يوم وإلى لا؟ الذي عليه أهل العلم والبصير والفقه: هل يصام عن الميت إذا كان الميت عليه واجب صيام وما أقام به ومات؟ هذا يقضيه عنه وليه، ابنه أو أبوه. أما التطوع تصوم شوال على مؤمن، ليس هذا من الدين، لا وجود له. الذي يجوز شيئان، ما هما؟ الحج والعمرة، عرفت؟ على أي ميت. أما الصيام تقول نتطوع بصيام على ميت، لا، إلا إذا كان والدك مات وعليه صيام أنت تقضيها عنه. يقول سائل: اعتمرنا ولم نطوف طواف الوداع فما الحكم؟ يقول: اعتمرنا ولم نطوف طواف الوداع فما الحكم؟ السائل يقول: اعتمرنا ولم نطوف طواف الوداع، والجواب: ليس هناك طواف وداع في العمرة. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 عمر أو عمرات ما ودع البيت. الوداع في الحج لا في العمرة. الذي يحج ويقف بعرفة وينزل ضيفا على الله في منى 3 أيام من الآداب أن لا يسافر حتى يودع بيت الله. أما المعتمر طاف وسعى في مكة ويخرج منها لا وداع فيها. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، قد وردت أحاديث تدل على أن لكل نبي حوض خاص، فما حكم هذه الأحاديث؟ هل هي صحيحة أو ضعيفة؟ يقول: وردت أحاديث تدل على أن لكل نبي حوض خاص، فما حكم هذه الأحاديث؟ يعني كل نبي حوض خاص كما للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنا على أن لكل نبي حوض فآمن بالله ورسوله، بالنسبة إلي ما بلغني. عرفتم؟ الذي قلته هو أن هذا الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت بالسنة أن لموسى حوضا ولعيسى آخر ولإبراهيم فنعم آمنا بالله ورسوله. لكن إلى الآن ما بلغني، ما عرفت هذا. عرفتم؟ هذا هو سؤالكم. جزاك الله خير. الذي أعرفه أن الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه من خصائصه كالكوثر في الجنة، كيزان وعدد نجوم السماء. يقول سائل: هل يجوز؟ والله يقول: إنا أعطيناك الكوثر، خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، والحوض هذا من الكوثر، يصب من الكوثر. نعم. يقول سائل: هل يجوز للرجل أن يصلي صلاة الفرض مع زوجته في البيت إذا كان أمام المسجد مبتدع؟ يعني إذا كان أمام المسجد مبتدع يعتقد في الأولياء بضر أو نفع. يقول السائل: هل لي أن أصلي مع أهل بيتي إذا كان الإمام فاسقا أو مبتدعا، أشك في صحة صلاته، فهل لي أن أصلي في بيتي مع زوجتي وأولادي ولا أصلي صلاة لا تصح؟ إن ثبت ما قلت وعلمت أن الإمام صلاته لا تصح لإعلان عن فجوره أو فسقه، ممكن تصلي مع أهلك وبيتك. كذلك في حال الخوف، إذا يخاف أن يخرج من بيته يقتل أو يسلب ماله، في حال الخوف يصلي الرجل في بيته مع أهله. أما لا خوف ولا مانع فلا يصح أن نجمع في بيوتنا الصلاة ونترك بيوت الله عز وجل. امرأة عليها قضاء في رمضان وتريد صيام السبت وتؤخر صيام الست وتؤخر القضاء، فما الحكم؟ اي نعم، كثير من المؤمنات عليهن صيام رمضان لأنهن حضن، فهي تسأل: هل لي أن أقدم الواجب القضاء وأؤخر 6 أيام بعد، أو أصوم 6 أيام ثم أقضي القضاء الذي علي؟ والجواب: كل هذا جائز، إن شاءت قدم 6 أيام شوال ولا حرج، لأن القضاء السنة كلها ظرف له، وإن شاءت قدمت دينها الذي عليها 7 أيام 5 وأصامت 6 من شوال فلها ذلك، ليس هناك ما يلزمها بالتقديم ولا بالتأخير، الكل واسع. إيه هاك أجبنا بهذا الآن. نعم نعم، يجوز أن تعتمر غدا على أبيك. هذا الذي قلته ليس من اجتهاد مني، هذا قاله علماء الأمة ثبات من فقهاء، ما هو اجتهاد من رأسي. هذا نقول إذا كانت تخاف أن يفوت شوال وما صاب 6 أيام تصوم 6 أيام شوال والقضاء تقضيه في الحجة والقعدة طول السنة. فضيلة الشيخ حفظه الله، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحبك في الله تعالى. ثانيا يسأل عن حوض الكوثر الذي يرده المؤمنون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، خاص بأتباعه صلى الله عليه وسلم دون غيره من المؤمنين من الأمم الأخرى، ثم جاء في الحديث من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، فهل إذا دخل من شرب منه من شرب هذا الحوض أنه يشرب في الجنة؟ الذي يشرب من هذا الحوض يشرب في الجنة؟ يقول السائل حوض النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأن من يشرب منه لا يظمأ أبدا لا يعطش، فهل يبقى غير ضامي ولا عشان ويدخل الجنة فلا يشرب أبدا؟ فهمتم هذا التفكير؟ لا يظمأ في ذلك الوقت وذلك الزمان الذي هو في عرصات القيامة، وإذا دخل الجنة فيها 7 أنهار كيف يقول أنا شربت في ساحة الفصل القضاء ما نشرب في الجنة؟ هذا كلام باطل. كونه لا يظمع لا يعطش يشرب الإنسان وهو غير عطشان، أما تشربون بدون عطش؟ لا. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم السنة القبلية لصلاة الجمعة؟ يعني هل هناك سنة قبلية لصلاة الجمعة؟ ما حكم السنة القبلية قبل صلاة الجمعة؟ السنة من دخل يوم الجمعة المسجد فلا يجلس حتى يصلي ما كتب الله، 2 ركعتين 4 6 8 10 20 من ساعة ما يدخل المسجد والإمام ما خرج ولا راكب ولا على المنبر، الذي يدخل من السنة أن يصلي ما شاء الله أن يصلي، أقل ما يصلي 4 ركعات. وإذا دخل والإمام على المنبر يخطب يصلي 2 ركعتين خفيفتين، وإن جلس فلا حرج. عرفتم؟ أما قبل خروج الإمام فمن دخل المسجد ينبغي أن يصلي، لا أقول 2 ركعتين، يصلي ما شاء الله أن يصلي لقول الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم، فليصلي ما شاء الله. ويقول هل يجوز التأمين حينما يدعو الإمام في الخطبة؟ أفيدونا أفادكم الله. هل يجوز التأمين إذا كان الإمام يدعو على المنبر؟ نقول آمين، قطعا نقول آمين في قلوبنا في ألسنتنا ما نجهر بها فتسمع ضجة في المسجد، نقول آمين باختفاء وعدم جهر وإعلان، فنشارك الإمام في الدعاء، لأن الإمام إذا دعا وقلنا آمين أصبحنا شركاء معه في الدعاء. اللهم استجب. أقول لا ترفع صوتك فقط بذلك، قل آمين بصوت خفي، وخير من أنك تسكت ولا تؤمن ويفوتك أجر. هل يجوز الاعتمار عن الوالد أو الأم في حال العجز الكامل؟ أقول العمرة والحج عن ميت لا عن حي، اللهم، إلا إذا كان الحي في حكم الميت شلل أصابه ما يقوى على المشي ولا القعود، مرض ما يستطيع معه أبدا أن يركب ولا يمشي، في هذه الحال حكم الميت فيعتمر عليه أو يحج. وإذا كان المرض يرجى أن يزول هذا الشفاء قد يحصل ما يحج عنه إلا إذا كان المرض مرضا صاحبه لا يبرأ حسب سنة الله في الخلق، فحكم حكم الميت. فضيلة الشيخ، ما حكم التأمين في المعاملات أي شركات التأمين؟